السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء، وما زلنا معكم ومع سورة الذاريات. نستكمل هذه السورة في هذا الشريط ونقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إحنا نحفظ إن شاء الله من الآية رقم 38 إلى الآية رقم 46. وكما تعودنا تعالوا نعرف معاني هذه الكلمات وبعدين نعرف أحكام هذه الآيات. وفي موسى وقصته آيات للموقنين. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي ببرهان واضح من المعجزات المفصلة في سورة الأعراف. فتولى بركنه، أي فثنى عطفه وأعرض عن دعوته، وقال عن موسى: ساحر أو مجنون، استعلاء واستكبارا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم، أي فألقيناهم في اليم، وهو بحر القلزم المسمى الآن البحر الأحمر. وهو مليم، أي ملوم بكفره. وفي عاد آيات هي الأخرى، إذ كذبوا هودا وأرسلنا عليهم الريح العقيم، أي الضارة. ما تذر من شيء، أي ما تدع شيئا أتت عليه من أنفسهم وأنعامهم ودورهم، إلا جعلته كالرميم، أي الهالك البالي. وفي ثمود آيات كذلك، إذ كذبوا رسولهم صالحا وقيل لهم: تمتعوا حتى حين فسيوافيكم العذاب. فلم يزدجروا وعتوا عن أمر ربهم واستكبروا وطغوا، فأخذتهم الصاعقة وأهلكوا وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام بل ظلوا جاثمين في الأرض، وما كانوا منتصرين، أي ولا ناصر ينصرهم. وقوم نوح، أي أهلكناهم من قبل هؤلاء الأقوام المهلكين، إنهم كانوا قوما فاسقين عاصين. طيب تعالوا نعرف أحكام هذه التلاوة مع بعض. وفي موسى، طبعا إذا وصلنا ولازم حتوصل في شرطة عريضة فوق الياء علشان تمد أربع حركات عند الوصل، تقول وفي موسى إذ، طلع لسانك في الذال، وكل ذال في القرآن. أرسلنا، ما تقولش أرسلنا كل همزة في القرآن ترقق، وبعدين في ألف صغيرة بعد النون علشان تمد النون دي ألف كاملة، إذ أرسلناه، واللي هي ضعيفة قويها، واخد بالك؟ إذ أرسلناه إلى، إلى برضو الياء عليها ألف علشان تتحول الياء إلى ألف، إلى فرعون. كتير أو ما بيعرفوش يقولوا كلمة فرعون دي، أنا عاوزك تقول فرعون، رقق الفاء ورقق الراء كمان. الراء السكنة تتبع الحرف اللي قبلها، إذا كان مفتوح فخم، مكسور رقق، هنا مكسور، قول لي فرعون. والعين كمان، واخد بالك؟ ما تقولش فرعون، عون، عون، شوف فرعون. وهنا بقى ما تقولش بسلطان، بو هي بي، ودي سين بسو، ما تقولش بصو علشان ما تخلطهاش بين السين والصاد. وهنا كمان اللام مرققة، قول لي بسل، شوف الأول قول بسل وبعدين الطاء المفخمة وحنمدها وبعدها ألف، بسلطان مبين. هنا تنوين، كل تنوين بعد ميم بيحصل إدغام، شوف بسلطان، اقفل شفايفك هنا، بسلطان مبين. فتولى بركنه، هتمد الياء ألف، مش تقول فتولى بركنه، فتولى وعندك فوق الياء ألف هي بركنه إذا وقفت، لكن هتوصل ولازم توصل فيه هنا بقى ياء صغيرة هنا، أيوة اللي بعد هاء الضمير، علشان تقول عند الوصل بركنه وقال. إذا وقفت تقول بركنه وقال، رقق الواو، كل واو في القرآن ترقق، قل لي وا، مش تقول وقال وا، لا وا، ورقق اللام بر وقال ساحر. أي حنوقف عند الراء، وإذا وقفنا عندها حنسكنها، فقبلها مكسور عند الوقف ها رقق، هتقول لي ساحر، إنما عند الوصل ضمتين وبعده ألف ما تغنش هنا بقى ساحر. أو كل تنوين بعده همزة ما تغنش، الحرف الهمزة ده اسمه حرف إظهار ما تغنش عنده. ساحر أو مجنون، كل جيم عليها سكون قلقلها مجن، شوف أو مجنون. فأخذناه برضو نون بعدها ألف أهي عشان تمد، وهكذا يكتب القرآن. فأخذناه وجنوده، برضو زي ما قلت لك في ياء صغيرة عشان تمدها حركتين، ودي واو برضو صغيرة هي عشان تمد الواو دي حركتين. وجنوده فنبذناهم، لكن إذا وقفت تقول وجنوده فنبذناهم، كل ميم في القرآن ما دام عليها سكون لا تغن، في اليم آدي اللي تغني بقى، شوف الميم دي عند الوصل وعند الوقف غنها، قل لي في اليم، طب وعند الوصل برضو حنغنها لأن أصلها اتنين نون. في اليم وهو مليم، وهو كل الحروف دي مرققة. وفي عاد قلقل الدال إذا وقفت، لكن ما فيش وقف عندنا. وفي عاد إذ، لكن تنوينه بعد همزة، وأنا قلت لك تنوينه بعد همزة ما تغنش، ما تقولش وفي عاد، لا وفي عاد إذ. إذ طبعا خدناها، طلع لسانك في الدال، أرسل خدناها وشرحناها. عليهم الريح، ما تقولش عليهم الريح، عليهم الريح، عليهم الريح، الميم هنا مضمومة عند الوصل، الريح الراء هنا مرققة، لكن ما نقولش العقيم، الع الع تنفع، الع زي ما تقول العلي، واخد بالك هنا الريح الع العقيم. هنا بقى ما نقولش ما تظر، ما ط ما خطأ، ط خطأ، ظ خطأ، واخد بالك ما تذا، شوف رقق كل الحروف دي لكن الراء هي المفخمة. ما تذر من شيء، نون السكنة دي اللي بدون تشكيل بيجي بعدها الشين، الشين من حروف الإخفاء، عاوزين غنة هنا، من شيء. وبعدين عندك تنوين وبعده همزة انت خدتها ما تغنش، من شيء إن أتت، أتت اتنين تاء، طلعهم اتنين تاء. عليه، عليه إذا تقف، إذا وقفت تقول أتت عليه، إذا وصل عليه إلا، لكن ما فيش مد عليه إلا، اللام مشددة، لو مفتوحة تقول إلا، إنما دي إلا. جعلته صح كده، كرميم خطأ، ما أنت بتقول لك كرك، لا ك، الراء هي المفخمة، كرميم. وفي ثمود، طلع لسانك في الثال، إذ قيل، طلع لسانك في الذال برضو، قيل لهم، القاف في آخر درجات التفخيم، لهم ما تقولش لهم، رقق. تمتعوا، التاء الأولى مفتوحة، التاء الثانية مشددة، شوف تمتع لكن لا تغن، تمتعوا حتى حين، يا ريتك تتعلم الحروف دي من هذه الكلمات لأنها مرققة وانت بتقولها صحيحة. فعتوا، صح كده، الواو هنا ساكنة، عن أمر ربهم، زي ما احنا قلنا التنوين بعده همزة ما تغنش، نون ساكنة بعدها همزة ما تغنش، برضو النون الهمزة دي حرف إظهار. عن أمر ربهم، الراء الأولى مرقق أمري، والراء الثانية اللي جنبها را، أمري را، شوف أمر ربهم. وكل ميم احنا قلنا لا تغن ما دام عليها السكون، ما تقولش بقى فأخذنا، ما أنت عارف فأخذتهم، فأ فآ الهمزة مرققة دائما، وكذلك الفاء في القرآن مرققة، فأخذتهم الصاعقة، هذه أعلى درجات التفخيم الصاع، وبعدين العين هنا تكون أكثر رقة لأنها مكسور، الصاعقة تو، وهم الميم ما تقولش يا ينظرون، رأى الياء وحنفخم الغنة علشان الضاء مفخمة، شوف يا ينظرون. فنا صح كده، لكن بلغي الألف عند الوصل علشان دي ساكنة. يعني إيه ساكنة؟ المد ده بدون تشكيل، ومدام حرف بدون تشكيل بنسميه حرف ساكن، والسين حرف ساكن على السكون، يبقى ساكن جنب ساكن، بتخلص من الساكن الأولاني المد ده، فبشبك الميم مع السين، أقول فما استطاعوا. لكن هل أقول فما استطاعوا؟ فما تنفع؟ فما استطاعوا كلها خطأ يا راجل، يا راجل أنا قلت لك الفاء مرقق، والميم برضو مرقق، السين كمان مرقق، ودي ته مش طه، أنت عندك ته وعندك طه، قل لي فما استطاع، شوف فما استطاعوا من قيام، النون بعدها حرف مفخم يبقى حنفخم الغنة، من قيام من وما كانوا، هنا تنوين وبعد واو، الواو بقى من حروف الإدغام، محتاجين برضو غنة، والحرف المدغم كأن الواو عليها شدة، من قيام وما كانوا، حروف مرققة إيه؟ ما تقولش منتصرين منطا، يا راجل ما أنا بقول لك التاء في عموم القرآن تاء، ليه بتقول طا منطا؟ زي ما قلت فمسطا تنفع الكلام ده، قل لي وما كانوا منتصرين. وقوم نوح، أنا قلت لك الواو دائما ما تقولش واو، قل لي واو. وقوم نوح من قبل، عندك اتنين قلنا هنا، الأولى بعدها ميم يبقى إدغام بغنة، نوح اقفل شفايفك هنا واسمعها، وقوم نوح من، ده عند الوقف تقول من، إنما النون التانية اللي بدون تشكيل الساكنة دي بعدها قاف، القاف من حروف الإخفاء حنغن من قبل، وبرضو الغنة مفخمة علشان القاف. إنهم طبعا أنت عارف كل نون مشددة لازم تغن، إنهم كانوا، أدي حروف مرققة، قوما، إذا وقفت على أي حرف عليه فتحتين يدوك ألف كاملة إلا التاء المربوطة، قوما فاسقين، لكن تنوينه بعده فيه الفه من حروف الإخفاء، هنا في غنة برضو، قوما فاسقين. طب تعالوا نقرأ الآيات علشان نحفظها، علشان نصلي بيها، وأرجوك ما تحفظش حاجة من هذا الشريط إلا إذا كنت حفظت الشريط الأولاني مية مية. اقرأ معي. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. أرجوك مرة أخرى لازم تحفظ ده قبل اللي بعده، وتحفظ اللي قبله قبل ده، أرجوك. تعالوا بقى مع بعض برضو نقرأ الآيات من الآية 47 إلى الآية 53، وتعالوا نعرف الأول معاني هذه الكلمات. يتحدث الله عن قدرته العظيمة قائلا إننا بنينا السماء بأيد أي بقدرة خارقة وإنا لموسعون في طاقات قدرتنا إلى أبعد الحدود في الكون. والأرض فرشناها بالنباتات والزروع والحدائق والبساتين فنعم الماهدون الباسطون لها كي ينتفع الناس أكبر نفع. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي صنفين مختلفين هما ذكر وأنثى وأرض وسماء وليل ونهار وشمس وقمر وصيف وشتاء وضياء وظلام وشقاء وسعادة وموت وحياة. وهذا الخلق نفسه في الحيوانات والنباتات وكل ما في الوجود. ليه؟ لعلكم تذكرون أن خالق ذلك كله مستحق منكم للعبادة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كي تظفروا برضوانه واعبدوه ولا تشركوا في عبادته أحدا وأطيعوه حق طاعته. ويقول الله لرسوله مثل تكذيب هؤلاء لك تكذيب الأمم الماضية لرسلها فما أرسلنا إليهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وكأنها وصية تواصوا بها أتواصوا به بل هم قوم طاغون أي ليس ذلك عن وصية تداولوها بل هو طغيان تشابهت فيه قلوبهم فتشابه تكذيبهم. عرفنا المعاني؟ تعالوا نعرف أحكام هذه التلاوة. والسماء بنيناها، انت لاحظت اننا بمد كلمة الميم بالمد. مد اسم مد واجب متصل. يعني ايه الكلام ده؟ المد والهمزة في كلمة واحدة، وما دام تلاقي مد في وبعده همزة في كلمة واحدة لازم تمد المد ده عند الوقف وعند الوصل. تقول والسماء بنيناها، النون الأولى مفتوحة فقط، النون الثانية بعدها ألف. تقول بنيناها والهاء بعدها ألف، مد طبيعي. بنيناها بأيد إذا وقفت، لكن عند الوصل تنوين وبعد واو، والواو من حروف الإدغام. بأيد وإن، وكل نون زي ما انت عارف مشددة لازم تغن. لموسعون، خد بالك الميم عليها ضمة، مش تقول لميسعون، لا لمو لمو، والسين بقى هي المكسورة. لموسعون والأرض، خد بالك أراضي القرآن كلها الهمزات فيها مرققة. الأرض الآن زي ما تقول الآن، لكن الراء والضاد مفخمين، الواو كمان مرققة دائما. قل لي وا، ما تقولش والأرض والآ والآ والأرض. فرشناها، أرجوك ما تقولش فا فرشناها، فا خطأ. قل لي فا را فرشناها، النون مرققة بالمد كمان بتاعها. فنعم الماهدون، خد بالك من كتابة القرآن، القرآن يكتب بدون مدود زي اللي معنا دي. الماء شوف عندك الميم بدون مد، لكن رسم لي ألف صغير عشان بيقول لي هنا مد. الماهدون. ومن كل، نون بدون تشكيل ما تستعملش فيها لسانك، ما تقولش ومن كل، لا أرجوك اخفي، زي ما تقول منجة. شوف هل بتقول منجة صعبة؟ إذن هنا ما تستعملش لسانك، قل لي ومن كل شيء خلقنا. طبعا اللام هنا بين الخاء والقاف والحروف دي مفخمة، إنما هي رؤية رقيقة. قل خلقنا، خلقنا زوجين، كل الحروف دي مرققة. لعلكم، شوف اللام الأولى مفتوحة طب والتاني عليها الشدة، ولذلك شوف اسمع لعلكم، إنما لا تغن، ما قلش لعلكم، لا اوعى تغن أي حرف مشدد إلا النون والميم اللي عليهم الشدة. لكن الميم هنا ميم إظهار، كل ميم عليها سكون اسمها ميم إظهار، ما تغنش لعلكم. هتقول لي تذكرون، طب اشتهى الجاه ت ولا ط؟ ط ظ ك كلها خطأ يا رجل الله. أمال إيه العملية دي؟ عشان الراء، أنت مالك من الراء؟ الراء مفخمة. قل لي لعلكم تذكرون، تذكى كا، شوف تذك مش تذكى، تذكى تذكرون. ففروا، الفه الأولى مفتوحة والتانية مكسورة والاتنين مرققين، لكن الفه التانية أكثر رقة، ففي، شوف ففي، لكن الراء مفخمة. ففروا إلى الله، لكن ما نقولش إلى الله، إلى تنفع إلى دي إلى الله، أما أنا أقول إيه؟ قل لي إلى، طب قلنا الوحدة إلى، إلى الله. إني لكم، النون عليها الشدة لازم تغن، لكم من، لو تلاحظ إن في نهاية لكم ميم وبتبدأ الكلمة التانية بميم، لكم من، من هنا نذير مبين، تنوين برضو، تنوين بغنة، إدغام بغنة، نذير مبين. ولا تجعلوا، شوف التاء هنا مرققة ازاي والجيم هنا هنعطشها، ولا تجعلوا، برضو ما نقولش مع الله، زي ما قلنا ما نقولش إلى الله، ما نقولش مع الله، مع، لا مع الله، رأى الميم مع العين، مع الله إلها، إلها شوف بعد اللام ألف، شوف علشان تقول إلها، المدود قد بعض، إنما عند الوصل تنوين وبعده همزة، الهمزة من حروف الأظهر، ما تغنش إلها آخر، ما تقولش آخر، آه ما أنت عارف الهمزة مرققة يا راجل، لو قلت آه تبقى غلطت في حرف، حرفين الهمزة والمد كمان، قلت آه، إنما هي آخر. إني طبعا أنت عارف النون لازم تغن، لكم بتنتهي بميم أهي وبعدها ميم، ادغم الميم دي في الميم دي، لكم من، إذا وقفت لكم وإذا بدأت من، لكن دي هنوصل ولازم توصل، لكم من نذير، رقق كل الحروف دي بما فيهم الراء عند الوقف، لكن عند الوصل فخم الراء لأنها مضمومة، نذير مبين وتنوين وبعده ميم، وإيه ده إدغام بغنة. كذلك طبعا بعد الدال ألف، ما أتى، مد أربع حركات عند الوصل، إذا وقفت تقول ما، وإذا بدأت تقول أتى، لكن دي هتوصل الحروف دي مع بعض، ما أتى الذين، الياء بتلغى علشان ساكنة واللام ساكنة، شوف ما أتى الذين، إذا وقفت تقول أتى الذين من قبلهم، النون بعدها قف، القف من حروف الإخفاء في غنة مفخمة هنا، من قبلهم وبرضو ميم بعدها ميم عشان تعرف ان القرآن زاد، من قبلهم من، من انا قلت لك نون بعدها راء، ما تغنش الغي النون يا سيدي، اوصل الميم مع الراء من رسول، وبيسموه العلماء ادغام كامل بدون غنة، من رسول تنوين وبعده همزة، الهمزة من حروف الازهار، برضو ما تغنش الهمزة من حروف الازهار، من رسول إلا، إلا اللام مشددة هي، قالوا رقق اللام، قالوا ساحر، إذا وقفت رقق الراء لأنها ساكنة، ومدام ساكنة نشوف الحرف اللي قبلها إذا كان مكسور رقق، مفتوح فخم، وبعدين عند الوصل الراء مفخمة، ساحر أو مجنون، هنقلقل الجيم ونعطش، مجنون أتواصل به، ما تقولش أتواصل، أطا وا كلها خطأ، أما لا أقول إيه، قول أتوا، الأول أتوا صوت، شوف أتوا صوت به، وبعدي في هنا شرطة الياء دي علشان تقول به إذا وصلت، تمد حركتين، إذا وقفت من غير مد، أتوا صوت به، بل هم الميم ساكنة ما تغنش، قوم طاغون، تنوين وبعده طاء، والطاء من حروف الإخفاء، عايزين غنة هنا، قوم طاغون. تعالوا نحفظ الآيات من 47 إلى 53. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون تعالوا بقى مع بعض هنشوف الآية ابتداء من 54 إلى نهاية السورة لغاية الآية رقم 60. طبعا تعالوا نعرف شرح الآية دي. يقول الله لرسوله أعرض عن هؤلاء المشركين فما أنت بملوم على إعراضك عنهم وذكر أي وعظ فإن الذكرى تنفع المؤمنين وتزيدهم إيمانا وبصيرة في الدين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا من أجل عبادتي ما أريد منهم من رزق ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أي أنه غني عنهم ولا يحتاج إليهم أي احتياج بل هم الذين يحتاجونه أشد الحاجة ليطعمهم إن الله هو الرزاق لجميع الخلق ذو القوة المتين أي كامل القوة والقدرة ويقول جل شأنه فإن للذين ظلموا أي ظلموا أنفسهم بإشراكهم بربهم وما استحقوه بسبب ذلك من غضب الله ذنوبا أي نصيبا من العذاب مثل ذنوب أصحابهم المكذبين للرسل من الأمم الماضية فلا يستعجلون العذاب إذ كانوا يستعجلون به الرسول صلى الله عليه وسلم حين يذكره لهم استهزاء به وتكذيبا ويتوعدهم الله به يوم القيامة قائلا فويل أي عذاب لا يماثله عذاب لمن للذين كفروا وأشركوا بربهم من يومهم أي يوم عذابهم الذي يوعدون تعالوا بقى نعرف أحكام التلاوة من الآية رقم 54 إلى الآية رقم 60 فتولى عنهم إذا وقفت على كلمة فتولى تقول فتول مش تقول فتولى لا فتول لأن احنا بنقف على الحرف وبنسكنه عنهم النون سكنه بعدها اله من حروف الإظهار ما تغنش عنهم ما تقولش عنهم لا عنهم وكل ميم زي ما انت عارف لا تغن مدام سكنة فما طبعا انت عارف المدودة هي لانه بعد المد همز اربع حركات عند الوصل فما انت النون دي اخفيها ما تقولش انت حتى صعبة في النطق اخفي انت بملوم وطبعا الباء هنا خد بالك انها مكسورة فما طبعا انت عارف المدودة هي لانه بعد المد همز اربع حركات عند الوصل فما انت النون دي اخفيها ما تقولش انت حتى صعبه في النطق اخفي انت بملوم وطبعا الباء هنا خد بالك انها مكسوره وذكر الراء هنا عند الوصل وعند الوقف مرقق ليه قبلها مكسور وهي ساكنه والساكن يتبع الحرف اللي قبله إذا كان مكسور مفتوح فخم بالنسبة للرب. وذكر فإن الذكرى، طبعا النون لازم تغن، ما تقولش فإن الذكرى، فإن الذكرى، والياء عليها ألف علشان بتتحول الياء إلى ألف، الذكرى تنفع. برضو نون اهي، والله القرآن سهل، نون برضو بدون تشكيل هنخفيها، والفه من حروف الإخفاء، تنفع المؤمنين. كل كلمة المؤمنين حروف مرققة، وما حروف مرققة، خلقت خطأ لأن اللام بقول لك مرققة دائما، خلقت، شوف شوف خلقت، والقاف قلقلها لأنها عليها السكون، وكل قاف كده في القرآن مدام عليها السكون قلقل. خلقت الجن، إذا وقفت وإذا وصلت برضو غن النون، الجن والإنس، والنون بتاعة الإنس لازم نخفيها ونغنها، والإنس إلا اللام هي مشددة لكن لا تغن خلاف اللام المفتوحة بس، إلا، إنما دي إلا ليعبدون، كل كلمة يعبدون برضو حروف مرققة، لكن اللام هنا خد بالك طلعها مكسورة، إلا لي ليعبدون. ما أريد برضو مد منفصل هو بعد الهمزة، هو من تعارف هو ورجع اشرت واسمعوا، ما أريد، أريد طبعا الدال قلقلها عند الوقف، منهم، منهم خدناها، من رزق، شوف الرقة بتاعت الره والزين، من ري، من رزق، القاف هي المفخمة، ما تقولش من رزق، رز، رز، لا رز، شوف رزق. وما طبعا خدناها، أريد خدناها برضو، أن يطعمون، النون بعدها الياء والياء من حرف الإدغام، أن يطع، وقلقل الطاء مدام عليها السكون قلقل، أن يطعمون. هنا ما نقولش إن الله، إن الله، إيه الخطأ؟ الخطأ النون مرققة فخمتها ليه، والهي في عموم القرآن مرققة فخمتها ليه، إن، شوف مش إما، إن الله ها هو، إذا وصل ده إذا وقفت تقول إيه، إن الله هو، والاثنين دول مرققين خد بالك، إن الله هو، إذا وقفت بقى عند الوصل، إن الله هو، هو الرزاق، الراء مفخمة الراء دي، والزين في عموم القرآن مرققة، هو الرزاق، الرزاق ذو القوة، خد بالك الواو دي لغناها عند الوصل، ليه ساكنة، يعني ايه ساكنة، ما انت عارف انها بدون تشكيل تبقى حرف ساكن واللام ساكنة، الغي الواو عند الوصل، قول ذو القوة، اشبك للذال مع اللام، ذو القوة المتين، المتين كلها حروف مرققة، وخد بالك شوف الحروف المرققة فيها سهولة زي في النطق، المتين. فإن للذين، خد بالك شوف النون بقى جت لنا زي مرققة، ليه جنبها حرف مرققة، فإن للذين، لكن ظلموا، ظلموا قول للظا وبعدين لموا، لموا ما تعرفش تقول لموا، ظا ظلموا، ذنوبا، طلع لسانك في الدال، ذنوبا مثل، التنوين ده ادغمه في الميم، ذنوبا في اللي شفايفك، ذنوبا مثل، وطلع لسانك في الثاء، ذنوب أص، شوف أصحابهم، ما تقولش أصحابهم، حابهم يا راجل، حابهم يجي بس، الحاء مرققة مع المد بتاعها، أمال إيه اللي عملنا فيها كده، الصاد، أنت مالك أمال الصاد، أصحابهم، فلا حروف مرققة، يستعجلون، الجمعة الطشة، فويل للذين، تنوين وبعد لام، إذن عندك تنوين وبعد لام أوراء ما تغنش، شوف فويل للذين كفروا، ما تقولش كفروا بقى، خلي ختامها مسك بقى، قل لي كفى، كفروا من يومهم، نون بعدها الياء والياء من حروف الإدغام في غنة، من يومهم الذي، طلع لسانك في الذال برضو، يوعدون، المدود الطبيعي. تعالوا بقى نحفظ الآيات دي عشان نصلي بيها إن شاء الله. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العظيم. طبعا احنا حفظنا دلوقتي سورة الذاريات، أرجوك ما تحفظش سورة الطور إلا إذا حفظت سورة الذاريات زي المية كده. ليه؟ إذا حفظت دي مع دية وتنسى دي يبقى ما عملناش حاجة. لا، خلي سورة الذاريات دي زي ما بتقرأ الفاتحة بالظبط، وإذا حفظتها تعال بقى مع بعض نقرأ سورة الطور، وهي بتبدأ من سورة رقم 1 إلى الآية رقم 49. وتعالوا زي ما تعودنا نعرف المعاني الأول. والطور أقسم الله سبحانه وتعالى بالطور، وهو جبل في الجنوب الغربي من سيناء، كلم الله موسى عليه، وكتاب مستور أي مكتوب، وهو إما القرآن وإما التوراة، وهي أنسب لذكر الطور قبله، في رق منشور، والرق الجلد الذي كان يكتب فيه قديما، والبيت المعمور بالحجاج والسكان وهو الكعبة، والسقف المرفوع السماء بشهادة قوله تعالى في سورة الأنبياء وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقوله سبحانه في سورة الرحمن والسماء رفعه، والبحر المسجور أي المملوء، والمراد به الجنس أي جميع البحار في الأرض. إن عذاب ربك في الآخرة لواقع حتما، ما له من دافع يدفعه ولا مانع يمنعه. تعالوا بقى نعرف أحكام التلاوة ابتداء من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 8. والطور، أرجوك لما تيجي تقرأ قبل ما تنطق الكلمة شوف فيها حرف مفخم أو أكثر من حرف، أو كل الكلمة حروف مرققة، بكده يسهل عليك قراءة القرآن. هنا كلمة والطور الطاء مفخمة، طب والواو بقى عاملة إيه بقى؟ مرققة دائما في القرآن. إذا ما تقولش وا والطور وا، قول لي وا ليه؟ طب بعدها هتقول إيه؟ هتقول وكتاب. الله، طب ما هي الواو دي نفسها هي الواو دي، ليه قلت وا وبعدين قلت وا؟ واخد بالك؟ إذن الواو في القرآن وا في عموم القرآن مرققة، مضمومة مكسورة مفتوحة مرققة. هنقول والطور، الراء هنا حرف تكرير بيتكرر كتير، ممكن ما تقول إيه والطور وكتاب مسطور في رق منشور كله خطأ، ليه؟ دي راء واحدة، قل لي والطور وكتاب مستور راء واحدة، لكن هنقول إيه؟ وكتاب مستور تنوين بعد ميم، والميم زي ما انت عارف إدغام بغنة، وكتاب مستور في بعض علماء بيسموا ده إدغام ناقص، بعض العلماء لا إدغام كامل، وأنا مع الذين يقولون أن ده إدغام كامل، وكتاب مستور التنوين اللي بعده ميم أو نون مع نون، واخد بالك؟ وكتاب مستور، لكن هتقول لي مستور مص مستور، طب وين سين ولا صاد؟ تقول لي مس، واخد بالك؟ مس سقر، مس، شوف الأول مس وبعدين طور، شوف وكتاب مسطور في رق منشور. في رق إذا وقفت وده مش وقف، لكن الميم برضو إدغام، شوف في رق منشور. النون بقى مع الشين أهو ده الإدغام الناقص، منشور. الميم النون إخفيها منشور. والبيت المعمور، ما تقولش والبيت المعمور، المع ما تنفعش كده، ما تقولش والبيت المعمور. طب وقلنا المعمور ده علشان الراء، انت مالك، احنا لسه وصلنا، ده فين الراء واحنا فين؟ قولي المعمور، شغل بالك الراء هي المفخمة. والسقف المرفوع برضو ما تقولش وصى، والسقف وا وصى، ومرققة غدناء والسين مرققة والقاف هي المفخمة وقلقل القاف. والسقف برضو ما تقولش المرفوع، الماء الماء، وبرضو الراء هي اللي عندنا المفخمة. والسقف المرفوع. والبحر المسجور، والبحر الراء مرققة، ساعدتك على نطق كلمة البحر المسجور. شوف السين انت قلتها صحيح علشان برضو الجيم هنا مرقق، المسجور. ورقق السين. إن عذاب ربك، إن طبعا النون هتقولناها عذاب العين في عموم القرآن مرققة، ربك الباء هنا أكثر رقة، ربك إنما الراء مفخمة، را ربك. ما تقولش بقى لواقع، لوا لواقع، إن عذاب ربك لواقع، قولي لوا، شوف لوا وبعدين القاف هي المفخمة، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. شوف دافع دي، شوف لواقع وجيت هنا قلت دافع ليه، قلتها صحيحة، كل الكلمة حروف مرققة. تعالوا نحفظ الثمن الآيات دول، ودول طبعا يعني سطرين تقريبا، هنحفظهم إن شاء الله بسرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مستور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هنحفظ دول؟ أظن دول يعني إن شاء الله ربنا حيوفقك فيهم، لأنهم إيه يعني آيات صغيرة مش طويلة. تعالوا نحفظ الآيات من الآية رقم 9 إلى رقم 16. يوم تمور السماء مورا، أي تتحرك بأمر الله تحركا كثيرا، وتسير الجبال سيرا بدورها، وذلك يوم القيامة، إذ تضطرب الكواكب في السماء ويختل نظامها كما يختل نظام الجبال في الأرض، وتفارق أماكنها. فويل يومئذ، أي فعذاب يومئذ للمكذبين الذين يكذبون القرآن والبعث والجزاء، الذين هم في خوض يلعبون، بخوضهم في الأكاذيب. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون دفعا عنيفا إلى نار جهنم، ويقول لهم زبانيتها هذه النار التي كنتم بها تكذبون، ويوبخونهم قائلين أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها، أي ادخلوها، ولا خلاص لكم، صبرتم أو لم تصبروا فهما مستويان بالنسبة لكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون جزاء عادلا دون أي ظلم. طيب تعالوا بقى نعرف مع بعض أحكام هذه التلاوة. يوم تمور السماء مورا. يوم طبعا حروف مرققة. طبعا هتقول لي إيه تمور ده نازع الأول، كل تاء في القرآن تاء، شوف زي ما تقول إيه يعني تموت الأرض، تاء تموت. هتقول لي إيه طموط، أمال بتقول لي هنا طمور لي بقى؟ طب ما الراء هي المفخمة، أنت مالك ومال الراء التاء والميم مرققين. يوم تمور، تمور السماء، مد واجب ده بقى اسمه مد متصل. ايه يعني ايه متصل؟ المد والهمزه في كلمه واحده، يبقى لازم تمد عند الوصل وعند الوقف. السماء برضو ما تقوليش مورا، مو مو، تعرف القطه، شوف مو مو، شوف مو را، يعني الميم والواو مرققين وبعدين الراء مفخمه. وتسير، شوف بقى التاء بتاعت هنا وتسير، شوف قلتها صحيحه ازاي، وتسير ما تقولش طموره بقى، التاء دي هي دي، اما اللي بتقول طموره بقى. وتسير، وتسير الجبال، الجبال طبعا انت عارف الجيم بتعطش. سيرة ما تقولش سيرة، سي سي زي ما تقول سيد، ها واحد اسمه سيد تقول سيد ولا صيد، ما تقولش سيرة. وقلت سيرة ليه؟ علشان الراء مفخمة، السين والياء مرققين. فويل أي كل الحروف مرققة، لكن تنوينه بعده ياء، والياء من حروف الإدغام، فويل ياء، خد بالك يبقى هنا حنغن، فويل يومئذ، يومئذ إذا وقفت. طب وكسرتين وبعده لما تغنش، في عموم القرآن التنوين اللي بعده لما تغنش، فويل لل، شوف فويل للمكذبين، للمكذبين كل الحروف مرققة، الذين طلع لسانك في الذل، هم في خوض، كل قه في القرآن خا، ما تقولش في خوض، لا، والضاد في خوض، الضاد في خوض يلعبون، الياء من حروف الإدغام. يوم يدعون، ما تقولش يوم يدعون، العين يدعون، لا تغن العين، أي نعم هي مشددة لكن بحققها، يوم يدعون إلى نار جهنم، كل نون انت عارف انها لازم تغن، دعا، لو ما فيش عندك شدة هتقول دعا، وده طبعا مختلفة خالص عن دعا، واخد بالك. وبعدين الفتحتين بيدوك ألف كاملة عند الوقف، إنما عارف عند الوصل دعا هذه، يبقى ما فيش غنة ليه؟ علشان الهاء من الحروف الإظهار، لكن هنا الوقف في نهاية آية كويس، هذه إذا وقفت وحتمد الهاء ألف كاملة، وعند الوصل الهاء هنا ضعيفة، هذه النار، إنما ما تقولش النار، هذه النار، النار النار، أيها الناس، مش أيها الناس، الناس، هذه النار التي، التي حروف مرققه كنتم، اوعى تنسى الغنة بتاعت النون، وكل ميم بعدها به بدون تشكيل بنخفيها بالشفايف، أرجوك ما تضم الشفايف، كنتم بها، ما تقولش كنتم به، ما تضم الشفايف، بها حروف مرققة تكذبون، شوف الحرف المشدد تكذبون، إنما لا يغنى. أفسحر هذا، أفسحر إذا وقفت، أفسحر بعدها اللي هي من حروف الإظهار ما تغنش، أفسحر هذا، هذا مدها أربع حركات عند الوصل، هذا ليه؟ بعدها همس، المد بعد همس، أم طبعا ما تغنش كل ميم عليها السكون، أنتم النون اوعى تنساها، أنتم لا تبصرون، الصاد آخر درجات التفخيم، ما تقولش لا تبصرون، لا تبصوصوا يا راجل، الصاد مكسورة يا راجل، لا تبصرون، أصلوها، الألف ديت اسمها همزة وصل، وضعت علشان تبدأ بيها الكلمة، تقول إيه؟ اصلوها. عارف إذا وصلت الكلمة الأولى اللي قبلها بدي بلغي همزة الوصل في عموم القرآن، أبدأ بيها. لا تبصرون اصلوها، لغت الألف، إنما أبدأ بيها اصلوها. فاصبروا، خطأ. ما أنت بتقول لي فاصبروا، أعمل لك إيه؟ فص، إيه ده اللي فصل؟ ف يا راجل، الفه فا والبه مرققة، فص بي، فاصبروا زي ما تقول ها، فاصبروا، ومد أربع حركات، فاصبروا أو لا تصبروا. يا سلام على كل تاء أقول لك عليها، أو لا تصبر، طاء، أو لا تصبروا، سواء عليكم. مد لازم، لازم تمد أربع حركات عند الوصل، اسمه مد متصل، مد متصل واجب. سواء عليكم، إنما أدنون هي لازم تغن، تجزون ما كنتم تعملون. تعالوا نحفظ هذه الآية عشان نصلي بيها. يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. تعالوا برضو نواصل مع بعض الآيات، ابتداء من الآية رقم 17 ل20 علشان نقدر نحفظهم بسرعة. الأول تعالوا نعرف المعاني. إن المتقين في جنات ونعيم. يا ريتك تقولها زي ما أنا قلتها وما تقولش إن المتقين، المطى. إذا قلت المطى يبقى ده مش قرآن. لو أقسم واحد بأن هذه الكلمة مش من القرآن صح ليه؟ هقول له اشتهجأ المتقين، المطى، هيقول لي طا المطى، طب ودي ايه؟ المتى. يبقى التاء، ما انت عرفتها ان التاء مرققه في القران، امال قلنا ليه المطى؟ علشان القاف، والقاف في اخر درجات التفخيم. اذا ما تقولش اهدنا الصراط المستقيم، لا، اهدنا الصراط المستقيم. ان المتقين في جنات، والنون اهي لازم تغنها، ونعيم. شوف الكلمة بقى ونعيم ما فيهاش مشاكل ازاي؟ ليه ما فيهاش حرف مفخم؟ إن المتقين في جنات ونعيم، هنا تنوين وبعده واو، والواو من حروف الإضغام. فاكهين، اوعى تقول فاكهين، فاكهين لا، فاكهين عشان بعد الفه ألف. فاكهين بما، مد طبيعي إذا وقفت بما، إنما عند الوصل هتمد أربع حركات، بما آتاهم، آتاهم مدام بعد الهمزة من هنمد، بما آتاهم، والتاء هنمدها برضو حركتين. ربهم، ربهم الراء مفخمة، إنما ما تقولش ووقاهم، و و خطأ، الاثنين خطأهم، و و القاف هي المفخمة، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. الجحيم الجيم عطش، كلوا واشربوا، و ظلمت الواو، قلت كلوا و واشربوا، لا، و كلوا و واشربوا. هنيئا عندك الياء فوقها شرط عريضة علشان بعدها همزة في نفس الكلمة يبقى ده مد واجب. هنيئة ومرسوم ميم فوق الألف كده عشان بيقول لي أصلا هي هنيئا هنيئا تنوين فشل لي فتحة ورسم لي بدلها ميم عشان بيقول لي بعد التنوين به، فلو سمحت اقلب التنوين لميم وبعدين اخفيه وبعدين غنه. يبقى العلماء بيسموها إقلاب، أقلب التنوين لميم ونخفيها بالشفايف ونغنها. هنيئا بما هنيئا اوعى تضمني شفايفك، اوعى تستعمل لسانك. بما مد طبيعي كنتم، النون بعدها التاء والتاء من حروف الإخفاء اخفي، كنتم تعملون تعملون، شوف كلها مرققة. متكئين، شوف التاء متكئين مشددة على سرر، السين دائما مرققة. سو شوف سو سرر مصفوفة، ما تقولش مصفوفة سرر مص ما لا ما مصفوفة رقق الميم. وزوجناهم، كل الكلمة برضو دي مرققة. بحور عين، الباء هنا مكسور، ما تقولش بحور بو بو لا بي بحور عين. طيب قبل ما نقرأ الآيات تعالوا نعرف المعاني. إن المتقين في جنات ونعيم، أي في رفاهية ونعمة واسعة، فاكهين يعني مش بيأكلوا فاكهة يعني لا، مسرورين. بما آتاهم ربهم، أي بما أعطاهم ربهم من النعيم ووقاهم، أي وحفظهم ربهم من عذاب الجحيم أي جهنم. ويقول لهم الله أو الملائكة: كلوا واشربوا هنيئا بعملكم في الدنيا. متكئين أي مستندين على سرر مصفوفة متقابلين. وزوجناهم بحور أي بحسناوات عين واسعات الأعين. عرفنا المعاني؟ تعالوا بقى نحفظ الآيات دي عشان نصلي بيها إن شاء الله. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. صدق الله العظيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.